قبل أن أبدأ الإجابة على الأسئلة أحب أن أنبه لعلي أعتذر منكم فيما يتعلق بلقاء يوم الأربعاء، حقيقة مضطر لمراجعة خارج المدينة وحددت من بغير اختياري، وإلا في الواقع أنا حريصا لا أغيب بقدر الإمكان عن موعد الدرس، لكن خارج عن الإرادة، فلعلي أعتذر عن درس الأربعاء في هذا الأسبوع. فيما يتعلق بهذا أحد الأسئلة، فيما يتعلق بعورة المرأة الفتاة المميزة أو المراهقة، قلنا بأن عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ما الدليل على ذلك؟ هنا ينبغي أن يعلم بأن الأدلة على عورتين تم الاتفاق عليهما، على نوع من الخلاف لكن نوع من الاتفاق شبه العام. فيما يتعلق بعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وذكرنا الأدلة في ذلك، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الفخذ ونحوه. إذن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وهذا لا خلاف فيه. يبقى بعد ذلك عورة المرأة على الخلاف اليسير، هل هو الوجه والكفين أو هو جميع بدنها أو نحو من ذلك، فهنا أيضا كذلك شبه اتفاق على هذا، إلا فيما يتعلق بالخلاف اليسير، هل الوجه داخل أو غير داخل، هل الكفان داخلان أو غير داخلان، هل القدمين داخلان في الستر أو لا غير ذلك. ومر معنا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وهذا يشمل جميع بدنها. ثم بعد ذلك جاءنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقلنا بأن المراد بالحائض أي بلغ سن المحيض أي المرأة. فتقييد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأن المرأة أو إذا بلغت الفتاة سن المحيض وصارت امرأة لا تقبل صلاة منها إلا بأن تخمر رأسها وأن تكون مخمرة أي مغطية مستترة، فعند ذلك كان ذلك عورة للمرأة أي البالغة الحرة البالغة، وعورة لماذا؟ عورة للرجل. أخرجنا الإماء كما قلنا بأثر عمر والإجماع على ذلك، بأنه كان يأمر الإماء بكشف عدم تخمرهن وتغطية وجوه ورؤوسهن، إذن فهذا دليل على أن المرأة الأمة وإن كانت بالغة عورتها ليست كعورة الحرة. فعند ذلك إلى ماذا؟ عندنا عورتان فقط، عورة امرأة حرة وعورة رجل، فعند ذلك لم تكن هذا بالإجماع عورتها كعورة المرأة الحرة، إذن يكون ذلك عورتها عند ذلك عورة الرجل، مع كما قيل بأنه لا يظهر ظهرها وما شابه ذلك، لكن عورتها كما مر معنا سابقا ما بين السرة والركبة، لأن كما يقال ليس عندنا إلا أصلين فيما يتعلق بالعورة. تأتي بعد ذلك الفتاة التي هي ليست بالغة، فلما كانت المرأة هنا قال بأنها إذا بلغت المرأة المحيض لا تصلى إلا بخمار، فمعنى ذلك مفهومه كما قيل بأنها إذا لم تبلغ المحيض لم تكن بالغة، وهي المميزة والمراهقة التي راهقت البلوغ قاربت البلوغ، ولما تبلغ بعد فعورتها معنى ذلك بخلافها تعود. وبعد ذلك ما الذي سنقول بأن عورتها؟ هل نقول بأن عورتها فقط أن تخرج رأسها أو ساقيها؟ بعد ذلك يصبح بعد ذلك كما يقال نوع من التحكم، فماذا نعيدها إليه؟ نعيدها إلى العورة الأخرى، بما أنها لم تكن وهذا محل اتفاق ليست بعورتها عورة المرأة الحرة الكبيرة، إذن ستكون عورتها عورة غيرها، غيرها ما هو من العورات؟ عورة الرجل. فعند ذلك قيل بأن عورتها ما بين السرة والركبة. مضى الإجماع كذلك فيما يتعلق بمن دون ذلك، بمعنى الطفل الصغير ذكرا كان أو أنثى، إذا كان ذا شهر ذا سنة ونحو من ذلك هل له عورة؟ مر معنا سابقا الإجماع نحكاه من منذر وغيره حكاه الإمام أحمد أنه ليس له عورة، ولذلك يجوز للرجل كما سيأتينا بأنه يغسل الفتاة الصغيرة ذات الشهر والشهرين والسنة والسنتين كما قيل إلى أن تبلغ سن التمييز الذي هو سن السابعة، ما دون سن السابعة فأخذ هذا انجر على حكم واحد، لأن هذه تسمى فترة واحدة وهي طفل دون سن التمييز، ذكرا كان أو أنثى لا عورة له، وعند ذلك يجوز النظر إليه، يجوز مسه مباشرة ولا حرج في ذلك من ذكر لأنثى أو من أنثى إلى ذكر وما شابه ذلك، فهذا هو الأصل في هذا الأمر. طب يأتي ما بعد التمييز، ولا شك أن سنة ما بعد التمييز بخلاف سن ما قبل التمييز، ولذلك من كان في سن التمييز يؤمر بالصلاة ويؤمر بالطهارة ويؤمر له أحكام أخرى غير التمييز، إذن هنا لابد أن تكون له عورة غير السابق، السابق لا عورة له. وهنا كما يقال هل ستكون عورته كعورة الرجل؟ قالوا لا أيضا، بل عورته دون ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا سابقا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر، إذن كأن الحكم يختلف ما بين سن التمييز إلى العاشرة ومن العاشرة إلى البلوغ، فجعل ما بين السن السابعة إلى العاشرة هو أقل لأنه لا يحتاج إلى ضرب، فمعنى ذلك يحتاج إلى نوع من التأديب ونوع من أن يكون له نوع من العورة، فيكون هناك عورته الفرجان فقط تحديد كما يقال هو العورة المغلظة. وما كان في سن العاشرة وأكثر من ذلك أصبح أشبه بالمراهق وله أحكام كما قلت سابقا ستأتينا فيما يتعلق بالنكاح أنه يكون قادرا على الوطي ونحو من ذلك، فألحق بعد ذلك بالرجل لأنه ينبغي أن يكون عورته بخلاف المميز الذي هو دون العاشرة. هذا ما يتعلق بالاستدلال، بمعنى أنه ليست هناك دليل في لا كتابا ولا سنة بأن عورة من كانت في هذا السن هو بهذا المقدار، بل ولا دليلا كما قلت قبل قليل من كتاب ولا سنة على عورة المرأة إذا كانت أمة أنهما بين السرة والركبة، كما قلت هو للإجماع على أن عورتها ليست كعورة الحرة، إذن تكون هي أقرب بعد ذلك إلى العورة الأخرى وهي عورة الرجل. هنا قريبا من هذا ذكر فيما يتعلق قال بأن قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، ليس بمعنى أنها امرأة أصبحت امرأة، وإنما بمعنى هي أصبحت صالحة لأن تكون امرأة، ولذلك مر معنا في كتاب الحيض بأنه إذا اعتراها الدم في هذا السن يحكم بأنه هذا الدم دم حيض، وعند ذلك تكون امرأة بالغة وهي أصبحت لا يجوز لها الصلاة إلا بالخمار. أما إذا كانت دون ذلك اعتراها الدم فهي ليست بحيض، والله أعلم.